كيف فسر لهم الرؤيا وكيف نصحهم بأن يصونوا الثمار ويحفظوها ويجعلوها في سنابلها استعدادا لسنين القحط. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول أي رسول الملك قال يوسف له ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وانظر إلى كمال غنى يوسف عليه السلام بالله عز وجل، وأنه لم يعد يهتم بالخروج من السجن. تخيل لو أن مسجونا لبث في السجن سنين ثم جاءه إفراج من الملك مباشرة، ماذا يفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف: لو كنت مكانه لابتدرت الباب، أي لبادرت مسرعا إلى الخروج من السجن. فنبينا صلى الله عليه وسلم يثني على يوسف في حلمه وكرمه وغناه بالله سبحانه وتعالى كيف أنه لم يبادر إلى الخروج من السجن وأراد أن تظهر براءته أمام الجميع وأن يظهر عذره وأنه محبوس ظلما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وتأمل في أدب يوسف وحيائه، لم يقل ارجع إلى ربك فاسأله لماذا راودنا النسوة يوسف أو لماذا راودنني عن نفسي، لم يقل ذلك، وإنما قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لأنه بتفتيش الملك عن هذا الأمر سيصل إلى الحقيقة. ثم قال إن ربي بكيدهن عليم، أي بمكر النسوة عليم سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعريض للملك بأنه لا يعلم حقيقة الأمر. ففتش الملك، والقرآن يطوي لنا الأحداث ويركز على المفيد من القصة. فتش الملك في القصة وبحث عن الأمر فتبين براءة يوسف وأحضر النسوة موجها لهم التهمة مباشرة. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، لم يسألهن هل فعلتم أم لا، وإنما وجه لهم التهمة، لأنه هذا يدل على أنه بحث وتحقق من الأمر. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وانظر كيف برأه الله عز وجل بلسان النسوة، لم يقلن لم نرى عليه فاحشة، قالوا ما علمنا عليه من سوء، يعني أن يوسف عليه السلام لم يرتكب أي سوء ولم يقترف أي جريمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وبان. وانظر إلى فضيحتها أمام الملك وأمام حاشيته، وانظر إلى ذلها وصغارها، أرادت ذل يوسف فذلت هي، وأرادت صغاره فصغرت هي، هي التي قالت ليسجنن وليكون من الصاغرين. الله عز وجل أعز يوسف ورفعه وأظهر براءته وأذلها وصغرها، تعترف أمام الرجال وأمام الملك وأمام الحاشية بهذا الفعل المشين الذي تستحي منه المرأة العفيفة أن تذكره لزوجها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أن الأمر لم يتطرق إلى أكثر من المراودة، ولم يكن هناك فعل تحاول أن تخفف الجريمة وأن تخفف من وطأة الاعتراف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وانظر إلى جمال هذه العبارات التي يخصها الله عز وجل علينا لنستفيد. هذه فائدة عظيمة، أن الله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين. دايما من يخون ويخدع ويمكر بخلق الله في الباطل، الله سبحانه وتعالى يوقعه في شر أعماله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالذين يمكرون بأهل الصدق وأهل الديانة لابد أن يعود عليهم مكرهم بالزوال والهزيمة والخزي في الدنيا والآخرة. الله عز وجل جعل من حكمته وسنته الكونية أنه لا يهدي كيد الخائنين، وسواء كانت هذه الخيانة صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت بين الرجل وامرأته، أو بينه وبين أصحابه، أو بينه وبين من يعمل عندهم، أو غير ذلك من الخيانة، فالله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين. كما أنه يفضحهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر، والغادر قريب من الخائن، ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. فضيحة له وتشنيعا به يوم القيامة، لأنه من الغادرين الخائنين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا غادر أعظم من أمير عامة، أي أن الغدر كله خطير وكله شنيع، وأعظم الغدر غدر الحاكم الذي يحكم كثيرا من الناس، أمير عامة، أمير لعامة الناس. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لا زال الكلام في نفس السياق، ولا زال لامرأة العزيز. فإن البعض ذكر أن هذا من قول يوسف، والصحيح أنه ليس من قوله، لأن يوسف عليه السلام لم يزل في السجن ولم يحضر هذا الحوار، وإنما هذا الكلام من كلام امرأة العزيز. قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا يدل على أن أهل مصر في هذا الوقت وفي هذا الزمان كان عندهم بقايا من التوحيد، وبقايا من معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا دلت عليه كثير من الآيات، فإنهم كانوا يذكرون الله كما قال النسوة: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وقال العزيز لامرأته لما علم وتبين خطأها، قال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فكان عندهم بقية من معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهذه الكلمات وإن صدرت من امرأة عزيز، ولكنها فيها حكم بالغة. فالعبد لا ينبغي أبدا أن يبرئ نفسه، ينبغي دائما أن يتهم نفسه، وأن يرى فيها التقصير، وأن يرى فيها الخلل، لكي يسعى إلى إصلاحها. إن من أخطر الأمراض التي تصيب قلب العبد أن يرضى عن نفسه وأن يزكي نفسه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك. قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إن الإنسان إذا رأى في نفسه الكمال ورأى في قلبه الخير لم يسعى إلى صلاح ولا إصلاح. ولما يسعى إلى الإصلاح؟ طالما أنه يرى نفسه على الخير. هذا المرض منتشر في المجتمع، منتشر بيننا جميعا، كثير منا يرضى عن نفسه ويرى أنه بلغ مرتبة حسنة من طاعة الله عز وجل ومن تقواه سبحانه وتعالى، مع أن سادات الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير. هذا عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه النفاق ويقول: ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، ويقول: ليتني أنجو منها كفافا لا لي ولا علي. وهذا الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه عمر فيجده ممسك بلسانه يعاتب نفسه، فيقول له: مه يا خليفة رسول الله. فيقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. يقول عبد الله بن أبي مليكة كما نقل عنه البخاري رحمه الله: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. وأنت تسمع كثيرا من إخواننا يقول أنه على خير وأن قلبه أبيض وأن فيه خير وصلاح إلى غير ذلك من تزكية النفس، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. نعم، دائما نفس الإنسان تأمره بالسوء إلا من جاهدها وقاومها في ذات الله سبحانه وتعالى. إن ربي غفور رحيم. ينبغي أن يتذكر العبد أن له ربا غفورا رحيما، هذا يدفعه إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما أساء استغفر وتاب إلى ربه الغفور الرحيم التواب الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذكرى الثورة، ثورة 25 يناير، ينبغي أن نتذكر معاني لا نغفل عنها. ينبغي أن نتذكر أن هناك أعداء يتربصون بهذه البلاد وبدينها وهويتها ويريدون أن يقسموها. ينبغي أن نتذكر حرمة الدماء التي عظم الله عز وجل حرمتها وجعل قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر عنده سبحانه وتعالى، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإننا لنرى استهانة بأمر الدماء في هذه الأيام، سواء كان ممن يدفع الناس للخروج أو ممن يستخدم السلاح في قتل الأبرياء وفي قتل الشباب الطاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذه الفتن. ينبغي علينا أيضا أن نتذكر حرمة المسلمين، ليس حرمة الدماء فقط، حرمة الأموال والأعراض. فلا يجوز لمسلم أن ينتهك حرمة مسلما، حرمة مسلم ولا حرمة غير المسلم المعصوم من أهل الذمة والمعاهدين وغيرهم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المسلم وجعلها كحرمة الكعبة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. عباد الله، لأن تخطئوا في جلوسكم خير من أن تخرجوا فترتكبوا محرمات أو تساهموا في هتك حرمات المسلمين. عباد الله، إن طريق الإصلاح لا يتوقف على خط واحد ولا على سبيل واحد، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة وضع الشيء في موضعه في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، فلا ينبغي أبداً أن نقصر الإصلاح على طريق معين أو على صورة معينة، وينبغي أن نعلم أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كانت هناك وسيلة مباحة ولكنها تؤدي إلى سفك دماء أو انتهاك حرمات فلا تشرع هذه الوسيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال بلادنا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يولي علينا الصالحين، وأن يكفينا شر الظالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنه وسدده يا رب العالمين، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر المجرمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم ألهمهم رشدهم يا رب العالمين، اللهم ألهمهم رشدهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا، اللهم طهر قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لنا أمر رشد، اللهم هيئ لنا أمر رشد يخرجنا من هذه الفتنة يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.